الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الدم. قال حدثنا يحيى عن بشار قال حدثني قائلا عن أسماء قال: سمعت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت أن لا تقيم بالثوب كيف تصنع؟ قال: تمسه ثم تقرصه بالماء وتنقضه وتصلي به. لأنها هي السابقة وقال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي قبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأتي مستحاض فلا أصبر أبا أدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بخير فإذا أقبلت حيضتي بدع الصلاة وإذا أدبرت فارضيني عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. الحديث الأول يتعلق بدم الحيض فيما أنقاض الصوت كيف تصنع المرأة به وهذا جاء من الجزية التي تفعلها وهي كون تصوته تزيد عينه ثم تصوته من أصابعها ثم تقرره وتطيبه بذلك قرر هذا الكون الذي حضر في الجزية. أما هذا الحديث فهو يتعلق بدم الصحابة وأن الوضع المستحاضة يعني هي غير الحائض المستحاضة خروج الدم من فرج المسح السمراء أو في غير وقت حاجة بها هذا يسمى الصحاضة. لهذا لما جاء الفاطمة بن أبي قبيش قال يا رسول الله من الصحابة لا أصبر أمامي أن أصبر فلا أدع الصلاة لأنها تعرف أن الحكم لحال الحيض خروج من الله تدع المرأة الحائض ولا تصلي لا يجوز أن تصلي وإذا صلت أيضا صلى ولا لأنها فعلت أمرا لا يجوز لها فعله وهذا هي يعني ظنت أن هذا الحكم هو حكم الحيض فقالت أنا لا أفعل الصلاة يعني مدة جريان الدم فقال لا يعني لا تبدا الصلاه الا ذلك عرف يعني هذا الذي يحول للمستعاره ليس دم عرق فانما هو دم عرق كان يحمل عن النساء فيخرج الدم الا اقبلت صيغتك إذا أقبل أهل الحارات بهدى أقبل الصلاة ومعنى هذا أن العادة التي تحضر المرأة قد تكون هرم الصحارة وقد تكون هرم الصحارة قد تكون هرم الصحارة هو هوا إذا لها شيء فقد تكون الصلاة وإذا لها عنها فقد لكن من كان الحيض يقوم بوجه الاستحارة يخرج من المرأة دم حيض في وقت عددها ويخرج منها دم في غير في وقت هذا وفي غير وقت هذا يعني يدور معنى فقد لا أدرك شيئا من دون في معناه قلب صحابة يعني إذا يعني تعرف الوقت الذي يجيء فيه حيضها إما في معرفة الأيام الذي يحصل في وقت عددها إذا جاء وقت إدخال الحيوة فضلتها فقط الصلاة إنها حائض إذا خرج عندها وأدبرت في وقت الحيوة فإنها تركز وتصلي وتركز من الحيوة تعتذر تعلم عنها وتصلي لأن الاستحارة لا يمنع الخوف والعلم هي الفلوس لها وان الذي يمنع هو الخير فقط. فلا فيه وضوء واحد انه صلبه ولا يقول الحقائق وبشكل يظهر انما يعني هذا الكلام موجود وليس هذا الغروب ولكن يعني انصح فيه يعني الوقت من حيث الانسان يتوقع الله كان ما بالغسل المني وتركه وغسل ما يصيب من المرأة. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أرسل السلامة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن قمع الماء في زوجه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة يعني هذا يتعلق بما يجيب حب الإنسان من المني أو من ما يحصل من المرأة ومن وجه المرأة كيف يكون حبه عاشر الله عنها وأرضاها في هذا الحديث يبين أنها كانت تحصل وترى جنابه وكانت تقصيره في الماء ثم يذهب الى المدرسه حراس الرمي على ثيابه صلى الله عليه وسلم يعني وقع يعني امامه الذي اقامها او غطره يعني تيقظ وغطر وغطر النبي عليها بسبب غسل دم بن الكلب ويدل على صفه وعلى صفه صفه مذهب يعني اشياء الله أكبر أنه ورغم أن هذا يعني هذا الأمر هذا الذي استقرر أنه إليه قوله ما يصيبه من المقام لأن هذا يأكل من الزوج قد يكون يعني من يعني يكون مؤذية من الإنسان وقد يكون من المقر ومن أقل من الغروب في وجهها إن ذلك هو الغروب من المقر لأن الجماع يحصل به ذلك من أجل هذا مضاف ما قال عن العلماء قول ما يصيب من المقر وما يصيب ذلك الرجل من يعني من المقر لأنه يكون منه منها هذا الذي يصيب يكون منه منها أن يرسل ويتنظف منه ويقضي يابسه ويرسل رقبه وقراته ويقضي مطالب جلسته ولكن أجل القول في مقرب وفيه حديث وفيه بعض الطرق لأن أجل الإقرار وهو أحد التابعين روى عن عائشة بن عنعنة وروى عنها السماع وللسؤال رأى فقال أبوها فقال بعضنا إن إلى نذر الإقرار جلسنا من عائشة وجدوا هذا من الحرج هذا إلى الموطن المخالف عند جاء عند البخاري في بعض الطرق انه قال سمعت عائشه تقول وبلغها سالت عائشه هذا يدل على صحه سماعه منها على صحه السماع وان القول بانه لم يسمع قول يد الحديث لانه قد ضرب الصحيح في هذا الحديث رغم قال سمعت عائشه تقول وقلت سالت عائشه عن كذا فهذا دليل واضح على السماع وعلى حدود السماع منها فهو يرد او يرد على من قال بان سليمان لم يسمع من عائشه قال باب اذا غسل الجنابه او غيرها فلم يذهب اثره وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألني سليمان بن يسار في الزوج تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. يعني هذه تدل على يعني شرعية الآخر وأن لا يؤثر أن يغسل الجنابة وأثر الجنابة وغيرها إذا غسل الرقي أثره فإن ذلك لا يؤثر لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أنها غسلت كان عمر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى الصلاة وأثر وأثر الرقي في ثوبه بقع الناس يعني الذي هو أثر وغسل فهذا يدل على أن من رأى أثر ثم يؤثر كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقوله وغيرها في الجنة وغيرها لأنه يدل على أن غيرها يخاف عليها فأما الشيء الذي يظهر إذا بقي أثره أن ذلك لا يؤثر ما دام حصل غفل وأثر غفل موجود فلا يؤثر قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا سهيل قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. أن يدل على أن قال ثم أراه فيه بقعة أو بقعة يعني إما أن يكون شكا وإما أن يكون يعني إشارة إلى يعني الواقع يعني أن تراه بقعة أو بقعة فإن شك من الراوي وإما إخبار عن طول يعني هذا وهذا وعلى ما هو أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها وصلى أبو موسى في دار البريد والترجيل والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أجمع ناس من أبل أو هريرة مستوى المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقراء وأن يشربوا من أبوالها وأنفالها فانطلقوا فلما صحوا أخذوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آذانهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر وقطأ أيديهم وأرجلهم وثمرت أعينهم وألقوا بالحرة يتركون بلاد القوم قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. من يأمرهم بربها وكذلك من يأمرهم برب أبوابهم يعني مما يحصل في رجال الشرب قوله باب أبواب الإبل أبواب الإبل يدل عليها هذا الحديث وكذلك ما يدرونها وغيرها مما هو مأكول اللحم حكمها القياس وأورد بالنسبة للغنم ذكر المرابط وصلاة المرابط الغنم فمرابطها فيها بولها يعني فهو يدل على طهارته على طهارة البول وإحبار الغنم وكذلك مثل ذلك ما يؤكل لحمه إنه يكون ظهر البول يكون بوله ظهر فلا يرجع إلى قبله وأنه ليس بنجح وهو طاهر. أما قول الكلام فغلط عام من العلماء من يقول بطهارة الأبوال مطلقة ولكن الحديث عن الحيوانات التي تؤذر لحمها هي التي يكون بورها قاهرة أما التي لا يؤذر لحمها فأبوال خليجة كالحمير وغيرها فإن أبوالها تكون نجدة. وعرض من البخاري أن الله الأثر على أبي موسى الأشعري وأنه صلى بدار البريد والسرقين والبرية يعني بجانبه وقال هذا هو الأحوال. وفي هذا الذي دار الوقوفة عدم في فتنة الرسل الذين يرسلون من الخلفاء إلى الأمراء والرسائل والكتب، فإنهم يدخلون في هذه الدار. فهذه الدار نكون فيها دواقهم التي يكون عليها، هو دواقهم يكون فيها يكون منها الروض والروض. فقالت أبو موسى في هذه الدار وفي مكان الصاحب الجليل والجيش الجليل، ومكان الثواب الذي يأتي عليها الرسل الذين يأتون بالدليل. فلما قلنا القيمة من نزول الجبل وهو يعني المكان اللي في الداخل هو المكان الذي هو الجوار الذي هو خارج الباب، كله سوى كله خطاب كله خطاب. ومعلوم ان الجوار الذي كان يستخدم في الانتقال للبريد هي الخير والابل، فهي التي تعلم كلها مربوعه اللحن، كلها مربوعه اللحن، اقوالها واعرافها طاهره. فهذا يدلنا على ان ما يؤكل لحمه انه طاهر البول، وانه ليس بنجس، بدليل كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث العرانيين انشدهم لا يشرب من الابواب، وبهذا الاثر عن ابي موسى وصلاته الى البريد وفي مكان فيه اثار الاثر الذي تحصل من الجواب من الخير والابل التي ياتي على عليها الرسل ليكون الخلفاء الى الامراء والرسائل. ايضا مقصود الجواب التي يعني اقوالها تكون ظاهره هي ما يؤكل لحمه فقط، اما ما لا يؤكل لحمه فانه يكون نجسا ويقصد لعقار الارض او عقار جسد الانسان أرى صاحب ثوب الإنسان فإنه يدخل لأنه نجس. وحديث العرانيين يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء قوم من كفر أو قرينة جاء في بعض الروايات الشك وجاء في بعضها العقل وجاء في بعضها بيان العدد، أنهم أربعة من يعني من قبيلة وثلاثة من قبيلة. ويقول الأرجح في هذا أنهم من هؤلاء ومن هؤلاء، أنهم من هؤلاء ومن هؤلاء من القبيلتين. وقفوا المدينة يعتاد مناسبهم ويعني حصل لهم يعني تأثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فيشربوا من أبوالها ومن أبوالها. وفي ذلك عليك أن الألبان فيها غذاء وعلاج والأبوال فيها علاج لهم. فخرجوا ولما يعني شربوا صحوا تغيرت أحوالهم وتبدل الضرر إلى يعني عافية وصحة، يظهروا هذه النعمة وقتلوا الراعي وسلخوا الإبل. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذل في أثرهم فأضربوا وأولي بهم وقطع بأيديهم أرجلهم وصمرت أعينهم وصملت كما جاء في بعض الروايات ثم ألقوا في الحرة وهي الحجارة السوداء قرب المدينة وكان هذا قريبا من المكان الذي يعني حصل فيه المفاعلة القبيحة منهم فأبركوا في الحرة يستقون فلا يصطر يعني حتى ماتوا كذلك أيضا يعني ترك الدم ينزف منهم حتى ماتوا لأن مقصودا وصول الموت لهم لما حصل منهم من القتل الراعي وشكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم حيث أحسن إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسالهم من الإبل ليشربوا ليتداووا ويتعالجوا فلما أنعم الله عليهم بالصحة والعافية وغفروا هذه النعمة وقابلوا الإحسان بالإساءة فعوقبوا على ما حصل منهم لأنهم مثلوا بالراعي ومثل بهم وعوقبوا كما عاملوا في هذا بيان جواز قتل الجماعة الواحد بيان قتل الجماعة الواحد إذا كان هذا الذي حصل قصاص أما إذا كان جلستهم كما جاء في بعض الروايات أنهم كفروا على إيمانهم وأنهم ارتدوا ويقولون بكفرهم وجلستهم ولما حصل منهم من الإساءة أخذ الأموال وقتل الراعي الذي كان يرعى في هذه الإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول هؤلاء قولين لهم في أن يشربوا من أبانه بالصدقة باعتبار أنه ابنه كبير وأنهم محتاجون إلى ذلك ومن سبيل يحل له هذه الصدقة بل هو أحد الثمانية الذين تصرف لهم صدقة الذين جاء ذكرهم في الكتاب العزيز الآن تلقى قدم أناس من أمل أو هريرة ومجموع المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يناسبهم لم تناسبهم لم يناسبهم المقافيها غير لسانهم وتأثروا فهو مرض يعني حصل لهم ثم بعد ذلك أرأوا أو أخرجوا منها للعلاج لأنهم اعتادوا شرب الألبان ألبان الإبل فعولجوا بما يناسبهم وبما اعتادوه فأخرجوا إلى أبي الصدقة ليستعملوا الشيء الذي كانوا ألفوه لأن تغير عليهم الأطعمة وتغير عليهم يعني المقام تغير عليهم الحال فتأثروا لهم مرض وأخرجوا إلى أبي الصدقة ليعالجوا بمثل ما كانوا يألفون من شرب الألبان وقلنا البراري فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من قبل اللقاح هي ذوات اللبن يعني الابن الذي في اول ولادتها يقال لها لقحه بجنب لقاح وان يشربوا من اقوالها وانفانها ان يشربوا من اقوالها يعني قدم باب اقوال الابن دل هذا على طهارة أبواب الإبل وعلى جواز شربها العلاج وهي طاهرة ولو كانت نجسة يعني لم تستعمل ولو كانت نجسة وقوب إليها وكان كما قاله أخبرنا أنهم يعني أخذوا ذلك علاجا مقابلين إليه فأمروا بأن يقضوا أخواها لكنه ما حصل شيء من ذلك فهو من الأدلة الدالة على محارم أبو الإبل ومثلها كل ما يقضي له من الخير وعلم والجراد المقبولة له وانطلقوا فلما صحبوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فابعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسيرت اعينهم والقوا في الحره يستبقون ولا يسقون قال ابو قلابه وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو السياح يزيد بن حبيب عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يصل المسجد في مرابط الغنم. يسجده يصلي في مكان فيه مرض الغنم دل هذا على يعني جواز ذلك وعلى ان اموالها طاهره لانها لو كانت نجسه ما صلي في اماكن اموالها قال بعض العلماء انه يحتمل ان يكون ذلك على حائل يقولون بنجاسة أهوالنا ويحكم أن يكون ذلك على حائل وأن يكون هناك فاسد قال بعض العلماء أن الأفضل والغالب هو عدم استعمال الحائل فإن كان قد يستعمل الحائل كما جاء في بعض الروايات أن يقول صلى على الخمرة يعني ما يدل على استعمال ما يصلى عليه في بعض المواضع إلا أن الغالب هو صلاة عدم اتخاذ الحائط مع وجود اتخاذ الحائط في بعض الأحيان هو يعني أول حديث يدل على طهارتي على طهارة مضارها أن الصلاة في مرابطها يدل على طهارتها وشاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة في معاصي الإبل ورواج ذلك في مرابط الغنم وليس ذلك لأن معاصي الإبل نجسة أنه لا فرق بين أقوال الإبل والغنم كلها طاهرة ولكن جاء في بعض الأحاديث يعني بيان الفرق بين الإبل والغنم وأن الغنم كلها خلقت من الشياطين وأيضا الإبل خلقت من الشياطين أيضا يعني الإبل يعني ما فيها من الخلق ما فيها من الشدة أنه يخشى منها على من يصلي في معاصمها وإلا فليس ذلك من أجل نجاسة بولها بولها طاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى شرب أبوالها فذاك لطهارتها وكما هو معلوم أن يبي فيها الشدة وفيها الغلظة والغنم يعني بخلاف ذلك وأهل الإبل فيه من الشدة والغلظة والقسوة ما لا يكون عند أهل الغنم ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني أن أهل الغنم يعني عندهم السكينة والوقار والهدوء وأهل الإبل عندهم الشدة لأن الإبل شديدة ويعني قوية فيكون في أصحابها بصفاتها. قال الغنم بخلاف ذلك فيها البذور السكينة. ولهذا جاء الحديث ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، لأن رعاية الغنم فيها البذور السكينة. الله عز وجل جعل رسله كذلك، أولياءه كذلك، يعني جعلوا منهم رعي الغنم وفيها الهدوء والسكينة. فيرسلهم الله عز وجل بعد ذلك إلى أممهم فيدعونهم وفيهم كمال الصفات وكمال الأخلاق. إذا الفرق بين مواطعات الإبل ومواطعات الغنم ليس النجاسة، ليس نجاسة الإبل وليس نجاسة أبوالها، فكلها طاهرة، ولكن هذه فيها شدة وهذه فيها وضوء وسكينة. والإنسان إذا صلى في مرابطها ما يخشى عليه منها، هو الذي يصلي في معاصي الأبل يخشى عليه منها، يعني يحصل منها نهور ويحصل منها يعني تحلق عليه، فيتضرر من يصلي في معاصيها ويحسن التشويش عليه الى الغنم، لانه لا يحسن منها تشويش ولا تؤثر على الاحسان وما يحسن منها الابل. ونقف تنظيم عن Thank you. Thank you. Thank you.